إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعض ما يتعلق بالقدر، وقام الشارح رحمه الله تعالى بشرح ذلك، إلا أن الأمر ليس على نحو من الترتيب الذي يصل إليه طالب العلم من أقصر الطريق، فاحتاج الأمر إلى بعض التفصيل. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية فيما يتعلق بدرجات الإيمان بالقدر، مع شرحه للعلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. قال الشارح رحمه الله: إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف، لأن الخلاف في القدر ليس شاملا لكل مراتبه. قال: أعني العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى. وباب القدر من أشكل أبواب العلم والدين على الإنسان، وقد كان النزاع فيه على عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنه ليس مشكلا لمن أراد الحق. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى لم يقع منهم، ولكن وقع في عهدهم، وقد أنكروا ذلك وتبرأوا منه، كما في كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر. قال الشارح رحمه الله: قوله فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. والأزل القدم الذي لا بداية له، والأبد الدوام في المستقبل الذي لا نهاية له. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، والإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. ولم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الله علم ما يفعله هو، لأن هذه المسألة ليس فيها خلاف، إنما ذكر ما فيه الخلاف، وهو: هل الله يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منهم؟ ومذهب السلف والآئمة أن الله تعالى عالم بذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. القديم في اصطلاحهم هو الذي لا أول لابتدائه، أي أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها عالما بما يعمله الخلق، بخلاف القديم في اللغة، فقد يراد به ما كان قديما نسبيا، كما في قوله تعالى:

والمعاصي جمع معصية وهي مخالفة الأمر، فالطاعة موافقة الأمر والمعصية مخالفة الأمر، والأرزاق جمع رزق وهو ما ينفع، والآجال جمع أجل وهو مدة الشيء وأجل الإنسان إلى نهاية وقته في الدنيا بالموت. فعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وذكر أطوار الجنين وفيه، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأدله وشقي أو سعيد، وذكر تمام الحديث. فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان، فطاعاتنا معلومة لله، ومعاصينا معلومة لله، وأرزاقنا معلومة لله، وآجالنا معلومة لله. إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سبب معلوم فإنه لله معلوم ولا يخفى عليه، بخلاف علم الإنسان بأجله، فإنه لا يعرف أجله، فلا يعرف أين يموت ولا متى يموت، ولا يعرف بأي سبب يموت، ولا يعرف على أي حال يموت. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. فهذا هو الشيء الأول من الدرجة الأولى، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر مراتب الإيمان بالقدر جعلها على درجتين، وجعل في كل درجة شيئين. فهذا هو الشيء الأول في الدرجة الأولى، وهو الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط. قال شيخ الإسلام ذاكرا الشيء الثاني: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. هذا الشيء الثاني من الدرجة الأولى، وهو أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، واللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته من أي شيء هو، أم من خشب أم من حديد أم من ذهب أم من فضة أم من زمرد، فالله أعلم بذلك. إنما نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شيء، وليس لنا الحق في أن نبحث وراء ذلك، لكن لو جاء في الكتاب والسنة ما يدلنا على شيء فالواجب أن نعتقده. ووصف بكونه محفوظا، يعني اللوحة، لأنه محفوظ من أيدي الخلق، فلا يمكن أن يلحق أحد به شيئا أو يغير به شيئا أبدا. ثانيا، هو محفوظ من التغيير، فالله عز وجل لا يغير فيه شيئا. لماذا؟ لأنه كتبه عن علم منه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، وإنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيدي الملائكة. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، أي مقادير المخلوقات كلها. وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان وما يفعله البهائم، وأنه عام وشامل. قال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. فكل شيء مما يتعلق بكل مخلوق خلقه الله جل وعلا هو مكتوب مقيد في اللوح المحفوظ، حتى ما يتعلق بخروج جزيء من الماء من عود حتى يصير يابسا، أو أن يدخل فيه حتى يصير رطبا، فكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. بل هو ما وراء ذلك من الذرات في جزيئاتها، بل من الأنوية والكهيربات في ذراتها، إلى ما وراء ذلك مما لم يعلمه الناس بعد. فكل ذلك مقيد مكتوب في اللوح المحفوظ كما تدل عليه ظواهر النصوص. ولكن هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ قد نقول إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية. فمثلا القرآن الكريم هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الآيات والحروف، أو أن المكتوب في اللوح ذكره وأنه سينزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه سيكون نورا وهدى للناس وما أشبه ذلك؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فيه احتمال، إن نظرنا إلى ظاهر النصوص قلنا إن ظاهرها أن القرآن كله مكتوب جملة وتفصيلا، وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه يتكلم بالقرآن حين نزوله قلنا إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، ولا يلزم من كون ذكره في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه، كما قال تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، يعني في كتب الأولين. ومعلوم أن القرآن لم يوجد نصه في الكتب السابقة، وإنما وجد ذكره. قال: ويمكن أن نقول مثلها في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي ذكره في هذا اللوح. لم يرجح رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الموضع، وكان قد رجح شيئا في شرحه على السفارينية ثم رجع عنه رحمه الله تعالى، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان يرى أن الذي يقع في هذا الكون في زمن نزول القرآن كان الله تبارك وتعالى يتكلم بما يتعلق بذلك، وضرب المثل بالمرأة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه رجع عن ذلك إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأثبت ذلك قبل موته بشهور رحمه الله تعالى. فالقرآن المجيد مكتوب تفصيلا في اللوح المحفوظ، لا احتمال ولا شيء، لأن الشيخ رحمه الله تعالى لم يرجح هنا، ورجح أنه ليس مكتوبا بنصه في السفارينية أو في شرحها، ثم عاد عن هذا كله. قال: وشرح الله تبارك وتعالى صدري لقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ، وهذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه، لأن الله أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. اخرجه احمد وابو داود والترمذي والحاكم وصححه، يعني هذا الذي ذكره حديث ورد في هذه الدواوين، دواوين السنة، وكذا البيهقي في الاسماء والصفات، والآجري وابن ابي عاصم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال: فأول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. فأمره أن يكتب مع أن القلم جماد. فأول ما خلق الله القلم القلم، فالقلم روي بنصب أول على الظرفية، والقلم على أن الكلام جملة واحدة، ومعناه أنه عند أول خلقه القلم قال له اكتب، وروي برفع أول وكذا برفع القلم على أن الكلام جملتان، أول ما خلق الله القلم جملة، وقال له اكتب جملة ثانية، فيكون المعنى أن أول المخلوقات من هذا العالم القلم. على حسب هذا التوجيه اختلف أهل العلم في ذلك، لأن من ذهب إلى أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى من المخلوقات القلم يعارض قوله

وأعطاه إرادة وأعطاه مشيئة تحت مشيئته، هذا مناط التكليف، لأنه يكون قادرا على الفعل وعدمه. فإذا كان مستطيعا للفعل وأتاه الله تبارك وتعالى القدرة وكلفه بأن يفعل ثم باختياره ومشيئته لم يفعل، فالله يعلم اختياره ويعلم مشيئته ويأذن بوقوع ما لم يفعله من المخالفة، مع أن الله تبارك وتعالى يبغض ذلك. يأذن الله تبارك وتعالى بالإرادة الكونية القدرية بوقوع ذلك في ملكه، ثم يعاقبه عليه لأنه ترك الفعل مع القدرة والاستطاعة. وأما إذا فعل مع القدرة والاستطاعة ما كلفه الله به فإن الله جل وعلا يثيبه، وأما إذا لم يكن قادرا ولا مستطيعا فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسب. هذا هو الذي وقع فيه الخلاف على هذا النحو البغيض، وهو لا يحتمل مثل هذا الاختلاف، لأننا إذا آمنا بصفة العلم المحيط لله تبارك وتعالى فإن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتب. هم يجعلون الكتابة بمعنى الجبر، ويجعلون الجبر ملازما للكتابة، فيقولون إذا كان الله تبارك وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ أن فلانا يكفر بالله جل وعلا، إذن فلا بد أن يكفر لأن هذا مكتوب، فيجعلون الكتابة ملازمة أو مستلزمة للجبر، وليس كذلك، وإنما كفر بملكه، كفر باختياره، فشاء الله أن يقع ذلك الكفر في ملكه، وهذا بالإرادة الكونية القدرية من أجل أن يحاسبه، وإلا لما خلق الجنة والنار، ولماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، لما خلق هذا الكائن الإنساني، له مشيئة وله إرادة وله اختيار من أجل هذا التكليف، لينظر ما هم عاملون، وهو تبارك وتعالى عالم بما يعملون هزلا وأبدا جل وعلا، ولكن لا يحاسبهم على علمه وإنما يحاسبهم على فعله، هو لا يحاسبهم على علمه فيهم. فإن الله تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض أمر القلم فكتب في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء، أن هذا يؤمن وهذا يكفر، والله تبارك وتعالى لما كتب ذلك جعله راجعا إلى اختيار ذلك العبد، بدليل أنه لو كان مجنونا، لو كان ساقط الأهلية، فإن الله تبارك وتعالى لا يكلفه بما لا يستطيع، ولكن لما آتاه العقل هو مناط التكليف، وأرسل إليه الرسول وأنزل عليه الكتاب وأظهر له الأمر كله مكشوفا وأبان له النددين وهداه طريق الخير وطريق الشر، ثم جعله على رأس الطريقين ليختار، فاختار بملكه. فإن الله تبارك وتعالى يحاسبه على هذا الذي عمل وهذا الذي اختار وهذا الذي شاء، والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن يقع في الكون، ولكنه لا يحاسب عليه قبل وقوعه، لا يحاسب الله تبارك وتعالى الخلق على علمه فيهم، فعلمه سابق لهذا كله، ولكن عندما يقع ذلك في عالم الشهود يترتب عليه الثواب والعقاب. قال فإن طيب، فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا. قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. ومما يلزم هؤلاء ويلزمهم أن لا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده والله تعالى أعلم.

قال الألباني رحمه الله: ضعيف الإسناد ولا يصح في أطيط العرش حديث. قال الألباني رحمه الله تعالى: ولا يصح في أطيط العرش حديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. قال: يروى وفوقه بالنصب على الظرفية، ويروى وفوقه بالرفع على الابتداء أي وسقفه. ساق الشارح رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هو في صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أعلى وأوسط الجنة، فقال: فقد أخبر أن الفردوس هي الأعلى والأوسط، وهذا لا يكون إلا في الصورة المستديرة، فإن المربع ونحوه ليس أوسطه أعلى، بل هو متساو. يقول: فلا يكون ذلك إلا في الصورة المستديرة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أخرجاه في الصحيحين. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا، فعرشها لم يكن فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت: مجدوا الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين ترى، حوله الملائك صورا. قال: الصور هنا جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته وكانت شديدة الغيرة، فلما مال إلى الجارية ورأته خارجا من عندها، هذه القصة في بعض ألفاظها أنها أتت بسيف من شدة غيرتها، فقال: إني لم أصنع. قالت: فاقرأ القرآن. عندها أنه لا يقرأ القرآن وهو جنب. قالوا: فأخذ يقول لها: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري. هذه هي القصة وهي ضعيفة لا تصح، لم يصح هذا عن ابن أبي رواحة رضي الله تعالى عنه، ولكن ذكر هذا ابن عبد البر وغيره من الأئمة. قال أبو عمر بن عبد البر في ترجمة عبد الله بن رواحة في الاستيعاب: وقصته مع زوجته حين وقع على أمته مشهورة، رويناها من وجوه صحاح، إلا أن الذهبي تعقبه في العلو بقوله: روي من وجوه مرسلة، ثم ذكرها. والأبيات في الرد على الجهمية وفي غير ذلك كتاريخ دمشق لابن عساكر وتهذيبه، والقصة لا تصح، قال النووي في المجموع. ولكن إسناد هذه القصة ضعيف منقطع، وهكذا قال الذهبي في السير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وإسناده صحيح. وإلى هنا انتهى نقله من البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى. قال: ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: مخفق الطير 700 عام. قال: وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، فقال: العرش في الآيات يعني الملك. يقول: من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، الذي يقول العرش الملك يقال له يعني ويحمل ملكه يومئذ 8، وكذلك وكان عرشه على الماء وكان ملكه على الماء. ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون آخذا بقائمة من قوائم العرش، فعلى قول هؤلاء المحرفة يكون آخذا بقائمة من قوائم الملك. هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول وما يخرج من رأسه؟ فهذا ما ذكر عن العرش. قال: وأما الكرسي فقد قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدره قدره إلا الله تعالى. وإسناده إلى ابن عباس صحيح، فهذا ما صح عن ابن عباس، لأنه قد روي عنه ولا يصح أنه قال العرش العلم أو الكرسي العلم، وليس كذلك، بل يقول الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. قال: وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. أخرجه الطبري في التفسير وابن أبي حاتم في تفسيره، وسنده ضعيف. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ولكنه وقع في وهم أدى به إلى تصحيحه رحمه الله تعالى، والصواب أنه ضعيف لا يصح. قال: وقيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس ولا يصح، بل هو ضعيف النسبة إليه. والذي صح